النسل هنا العدو، ومنه قوله تعالى من كل حدب ينسلون، والعقب مؤخر القدم. وشائبا غير مخف للمشيب بدا في البدو وهو فتي السن لم يشب. والشائب هنا مازج اللبن، والمشيب اللبن الممزوج، يقال فيه مشوب ومشيب. ومرضعا بلبان لم يفه فمه، رأيته في شجار بين السبب. الشجار المحفة ما لم تكن مظللة، فإن ظللت فهو الهودج، والسبب هنا الحبل، ومنه قوله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء. وزارعا ذرة حتى إذا حصدت صارت غبيراء يهواها أخو الطرب. الغبيراء المسكر المتخذ من الذرة، وفي الحديث إياكم والغبيراء فإنها خمر العالم، وتسمى السكركة أيضا. وراكضا وهو مغلول على فرس قد غل أيضا وما ينفك عن خبب. المغلول هنا العطشان، وغل أي عطش. وذا يد طلق يقتاد راحلة مستعجلا وهو مأسور أخو كرب. المأسور الذي يجد الأسر، وهو احتباس البول. وجالسا ماشيا تهوي مطيته به وما في الذي أوردت من ريب. الجالس الآتي نجدا، والماشي الذي كثرت ماشيته، وعليه فسر بعضهم قول الله تعالى أنمشوا، كأنه دعاء لهم بالنماء وكثرة الماشية. وحائكا أجذم الكفين ذا خرس فإن عجبتم فكم في الخلق من عجب. الحائك هنا الذي إذا مشى حرك منكبيه وفجج بين ركبتيه. وذا شطاط كصدر الرمح قامته صادفته بمنى يشكو من الحدب. الحدب ما ارتفع من الأرض. وساعيا في مسرات الأنام يرى إفراحهم مأثما كالظلم والكذب. إفراحهم إثقالهم بالدين، ومنه قوله عليه السلام لا يترك في الإسلام مفرح. ومغرما بمناجات الرجال له وما له في حديث الخلق من أرب. الخلق هنا الكذب، ومنه قوله تعالى إن هذا إلا خلق الأولين. وذا ذمام وفت بالعهد ذمته ولا ذمام له في مذهب العرب. الذمام الثاني جمع ذمة، وهي البئر القليلة الماء، وعنى بالمذهب المسلك، أي ما له آبار قليلة الماء بالبدو. وذا قوى ما استبانت قط لينته ولينه مستبين غير محتجب. اللين النخل الدقل، ومنه قوله تعالى ما قطعتم من لينة. وساجدا فوق فحل غير مكترث بما أتى بل يراه أفضل القرب. الفحل الحصير المتخذ من فحال النخل. وعاذرا مؤلما من ظل يعذره مع التلطف والمعذور في صخب. العاذر الخاتن، والمعذور المختون. وبلدة ما بها ماء لمغترف والماء يجري عليها جري منسرب. البلدة الفرجة بين الحاجبين، وتسمى أيضا البلخة. وقرية دون أفحوص القطى شحنت بديلم عيشهم من خلسة السلب. القرية بيت النمل، والديلم النمل الكثير. وكوكبا يتوارى عند رؤيته الإنسان حتى يرى في أمنع الحجب. الكوكب النكتة من البياض التي تحدث في العين، والإنسان هاهنا إنسان العين. وروثة قومت مالا له خطر ونفس صاحبها بالمال لم تطب. الروثة مقدم الأنف. وصحفة من نضار خالص شريت بعد المكاس بقيراط من الذهب. النضار هاهنا شجر النبع، وقول بعض التابعين لا بأس بأن يشرب في قدح النضار عنا به هذا. ومستجيشا بخشخاش ليدفع ما أظله من أعاديه فلم يخب. الخشخاش الجماعة عليهم دروع وأسلحة. وطالما مر بي كلب وفي فمه ثور ولكنه ثور بلا ذنب. الثور القطعة من الأقط. وكم رأى ناظري فيلا على جمل وقد تورك فوق الرحل والقتب. الفيل الرجل الفائل الرأي،